بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم هو الدرس العاشر من دروس شرح كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن قضيتين أساسيتين. القضية الأولى ما يتعلق بالمصطلح العقدي أصول الدين، أصول الدين، وناقشنا بشكل موسع تصور ابن تيمية لهذه القضية، وهل ابن تيمية كان ينكر مبدأ تقسيم الدين للأصول والفروع، ولا أن كان يأخذ بهذا التقسيم، لكن اعتراضاته كانت متوجهة إلى ترتيب بعض الأحكام العقدية الباطلة على هذه القسمة، أو من جهة إدخال وإخراج بعض المفاهيم في مفهوم أصول الدين. يعني هذا ناقشناها بشكل مفصل في الدرس الماضي. القضية الثانية اللي تكلمنا فيها وهي تعتبر أول المسائل العقدية التي نعالجها من الله عز وجل في هذه الدروس، ما يتعلق بمفهوم توحيد الله تبارك وتعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف التوحيد، تحدثنا عن تعريف التوحيد وأنه لغة بمعنى الحكم على الشيء أو جعل الشيء أو نسبة الشيء إلى معنى الواحدية، هذا معنى التوحيد من جهة العربية. وذكرنا ما يتعلق بمفهوم التوحيد، توحيد الله عز وجل، أنه إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به سبحانه وتعالى من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وذكرنا يعني بعض التعريفات الداخلة في الدائرة السنية، هذا مثلا تعريف الشيخ ابن عثيمين الشيخ الإمام السفاريني، إفراد المعبود بالعبادة واعتقاد وحدانيته في ذاته أو ذاتا وصفات وأفعالا، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. المسألة المهمة اللي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، موفيكم أنه وقع فيها قدر من الاستطراد كان غير مقصود، يعني ما كان مقصود التعرض لهذه المسألة أصالة في ذلك الدرس، لكن حصل حالة من حالة الاستطراد، وهو أن جرى الكلام حول قضية تقسيم التوحيد، القسمة الثنائية والقسمة الثلاثية، توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب، أو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وذكرنا إجمالا ما يتعلق بهذه القضايا، وإلا بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل سنتناول بالحديث المفصل ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، يعني ما يتعلق بتوحيد الربوبية مفهومه وما يدخل فيه وما يخرج، وتصورات المشركين المتعلقة بهذه القضية، والدلائل الشرعية الدالة على تفرد الله عز وجل بالربوبية، هذه كلها تأتي بإذن الله عز وجل في دروس قادمة، وكذلك في الألوهية وكذلك في الأسماء والصفات. لكن اللي حصل أن حصل طرح استشكال، كان مقصود إرادة الاستشكال في الدرس الماضي، وهو انتقاد هذه القسمة الثنائية والقسمة الثلاثية والحكم عليها بالبدعية، وكان الـ يعني هي فاتحة للدخول إلى التأكيد على توارد هذا التقسيم على ألسنة أهل العلم، لكن حصل حال من حالة الاستطراد شوي في قضية ما هو سبب انتقاد هذا التقسيم، وهل هو فقط منحصر في قضية البدعية. هذه كانت مسألة مرجعة إلى درس بعده، ولذا أخشى يعني إن كان يعني ثم مجال للاعتذار يمكن حصل نوع من أنواع اللخبطة في الحديث، بحكم أنه ما كان مرتب المسألة كما يحب أن يكون مرتب. لكن إجمالا أرجو أن تكون المعاني وصلت، وبنحاول نأكد عليها بشكل مجمل ومختصر اليوم بإذن الله عز وجل. يعني القضية اللي تحدثنا عنها في الدرس الماضي وهو الانتقاد المتوجه للقسمة الثنائية والقسمة الثلاثية، هل الانتقاد ناشئ فقط من اعتقاد بدعية هذا التقسيم، يعني بمعنى أن هذا التقسيم لم يجري على ألسنة أهل العلم المتقدمين على المثال، بحيث لما جرى ألسنة بعض المتأخرين انتقدت هذه القسمة وحكم عليها بالإحداث البدعية؟ طبعا الإشكال اللي يورد على هذا الكلام أن مثل هذه التقسيمات ما يتأتى عليها هذا المعنى، ما يتأتى عليها هذا المعنى، من قبيل التراتيب العلمية، من قبيل التقسيمات اللي يراد بها تقريب التصور الديني، تقريب التصور العقدي، وهو استقراء في الجملة مبني أصلا، مبني استقراء مبني على الكتاب والسنة، يعني هذه الأجناس وهذه المفاهيم وهذه الأنواع كلها مأخوذة أصلا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل نقاش في الدرس الماضي تذكرون، وحاولت أستخرج في أثناء النقاش ما هو الإشكالية المركزية اللي ولدت هذه الحالة، حالة التوتر من تقسيم التوحيد لقسمة ثنائية أو قسمة ثلاثية. لماذا هذا التنكر لي بالذات ما يتعلق بتوحيد الألوهية؟ وجرى كلام في هذه القضية في الدرس الماضي، خصوصا إذا استحضر الإنسان لا يوجد منتسب لدين الإسلام يعتقد أنه يجوز صرف العبادة لغير الله عز وجل. طيب إذا استحضر الإنسان هذا الواقع اللي موجود عند كافة المنتسبين للإسلام، إن ما منهم من أحد إلا يعتقد أن من مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنه لا يعبد الله تبارك وتعالى. طيب إذا كنت تعتقد هذا، فلماذا تحصل حالة من حالة انتقاد أو التوتر لما يجعل من مقامات الإله سبحانه وتعالى مبدأ الألوهية، بمعنى أنه هو المعبود بحق سبحانه وتعالى وحده ولا يعبد سواه سبحانه وتعالى. بالنسبة لي كان هذا المشهد فيه حالة من حالات الاضطراب في تفهمه، الاضطراب في تفهمه، وتتعاظم الإشكالية لما يرجع الإنسان لبعض مراجع السنية وينتقدون الأشاعرة، تجد يكرر الكلام كثيرا حول قضية عدم اعتناء الأشاعرية على سبيل المثال بتوحيد الألوهية، وأنهم يقصرون على سبيل المثال تعريف لا إله الله بأنه القادر على الاختراع على سبيل المثال، أو أن يفسرون بمعنى الخالقية. فالإشكال اللي كان يرد على ذهني مع تفهم هذا الانتقاد، إن هل يعني المعنى المترتب على هذا أن الأشاعرة يجوزون عبادة غير الله عز وجل؟ هل هذا هو الواقع؟ يعني لاحظ الحين في انتقاد وجه دائما كتب الأشعرية إن ما عندهم اعتناء بتوحيد الألوهية، جيد، بل إنهم يفسرون كلمة التوحيد تفسيرا إيش يسلبها من معنى الألوهية، فيقول لك لا إله الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله تبارك وتعالى، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، وتجد أحيانا يذكر هذا في بعض الدروس. طيب الآن هل هذا يعطي انطباع وتصور إن الأشاعرة يتنكرون توحيد الألوهية ولا ما يعطي؟ هل هذا يعطي الإيحاء هذا؟ يعطي الإيحاء هذا. طيب في المقابل هل الأشعرية فعلا يعتقدون جواز صرف العبادة لغير الله عز وجل؟ كان فحصل حالة من حالات الاستشكال النسبي فيما يتعلق بهذه القضية. اللي رفع الإشكالية عني، وهذا اللي حاولت أقربه في الدرس الماضي، إن قضية الإشكالية الموجودة عند المقابل أنه يعتقد حالة من حالات المطابقة بين مفهوم الألوهية والربوبية، بحيث أنه لا يتصور أن الإنسان يعبد غير الله عز وجل إلا إذا كان معتقدا في ذلك الغير أنه رب. من هنا نشأت الإشكالية، من هنا نشأت الإشكالية، لأن إذا قلت الآن أن مفهوم العبادة وحقيقة العبادة هو صرف العمل، الرجاء، الدعاء، الطلب لمن تعتقد فيه الربوبية، فأنت عمليا إيش جرت مفهوم الألوهية من تميزه من حقيقتها. يعني إذا قلت هذا الفعل المعين إذا فعلته معتقدا في من تصرف إليه أنه خالق، أنه رازق، أنه محي، أنه ميت، أو أنه فيه معنى معاني الربوبية، فعندئذ يكون هذا الفعل إيش؟ يكون عبادة، يكون عبادة. طيب لو قدر الإنسان صرف ما نعتقد نحن أنه عبادة، نأخذ العبادات الكبيرة الصلاة على سبيل المثال، صرفها لمخلوق متجرد عن الاعتقاد الربوبية في ذلك المخلوق، زين، هل يكون مشركا أو لا يكون مشركا؟ هم يقولون إنه ما يكون مشرك. ليش ما يكون مشرك؟ لأن ما صرفه في هذه الحالة هل هو عبادة أو ما هو عبادة؟ ليس عبادة، هم يقولون ليس عبادة، ليس عبادة. فهنا منشأ الإشكال. طيب أنا لما جيت بعتذر، لأن يعني الطرح فيه الثغرات تحتاج إلى سد نسبيا، يعني مثلا من الثغرات، لكن واضح إن شاء الله هذا التصور الإجمالي. من الثغرات اللي ممكن تورد على هذا الكلام يعني إشكالية أو إشكاليتين أساسيتين. الإشكالية الأولى اللي قضية من المعاني اللي قررناها أصلا في الدرس الماضي، إن ثمة صلة وعلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، صح ولا لا؟ بالذات فيما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية، إن في علاقة، إن توحيد الربوبية من لازمه العلمي إنه يترتب عليه إيش؟ توحيد الألوهية. يعني إذا اعتقد الإنسان أنه أن الله عز وجل هو الرب وحده سبحانه وتعالى، فينبغي عليه أن يوحده سبحانه وتعالى في ألوهيته، ودلائل هذا في القرآن الكريم متعدد وكثيرة جدا. يعني عامة الأدلة القرآنية التي يخبر الله عز وجل فيها بتفرده بالربوبية، إنما يريد الله عز وجل أن يحمل المشركين على اعتقاد ألوهيته سبحانه وتعالى، لما يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طيب إيش الغرض من من من استخراج هذا الإقرار، من استخراج إقرار توحيد الربوبية؟ أن إلزامهم بأنه ينبغي أن توحدوه سبحانه وتعالى في العبادة. لما يقول الله عز وجل مثلا، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا إيش؟ اعبدوا ربكم. طيب بعدين تلاحظ السلسلة الآية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي إيش؟ خلقكم، جيد. فتجد ان في حال من حالات التلازم، هذه قضية واضحة. والجانب الثاني الألوهية متضمن الاعتقاد إيش؟ من وحد الله عز وجل في ألوهيته سبحانه وتعالى، فهو متضمن لاعتقاد ربوبيته. من التقريرات اللي تذكر في ألسنة بعض أهل العلم، وتقرير ليس فيه كبير ما يستشكل، اللي هو ان لا يتصور في إنسان انه يقع في شرك الألوهية الا لوقوع نقص وتقصير في اعتقاد إيش؟ الربوبية. جيد، ان لما يمارس الانسان صرف العباده لغير الله عز وجل، فالإشكال الناشئ في حقيقة هو متولد عن حال من حالات التقصير في كمال اعتقاد وحدانية الله عز وجل في ربوبيته تبارك وتعالى. طيب إذا قلنا هذا الكلام هل يجر هذا البحث إلى الاستشكال ذاته؟ بمعنى أن كأن الطرفين صاروا متفقين على هذا المبدأ، متفقين على فكرة أن الذي يصرف العبادة لغير الله عز وجل فإنما هو ناشئ عن اعتقاده للربوبية، لربوبية ذلك الغير. إن في إشكال، يعني على الأقل نستطيع أن نقول إن في إشكال واضطراب في مفهوم الربوبية عند من عبد غير الله تبارك وتعالى. طيب هل في فارق بين هذا التصور وتصور الآخر؟ الإشكال اللي ممكن يورد على هذا يعني يرادين أساسيا، أو يعني ممكن النقاش يكون مفتوح لكن هذا اللي يخطر في البال. الإشكال الأول اللي هو التفريق بين مناط التلازم بين الظاهر والباطن ومناط التكفير. يعني خلينا نستعيد من بحث الإيمان ما يوضح الإشكالية الموجودة هنا. في حديث يجمع عند أهل السنة من منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتحقيق مقامات الإيمان أن ثمة تلازم بين الظاهر والباطن، فإذا وقع الإنسان في كفر ظاهر فإنما ذلك لوقوع معنى من معاني الكفر في باطن الإنسان. يعني لا يتصور في إنسان مثلا يهين المصحف أو يسب الله عز وجل أو يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك مؤمن في باطنه، لا، في معنى من معاني الكفر قطعا قامت بقلبه. جيد، للمعنى اللي ذكرناه قبل قليل وهو مبدأ التلازم بين الظاهر والباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم والدلائل الشرعية دل على هذا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد فسائر الجسد ألا وهي القلب. فإذا وقع الإيمان في القلب فلا بد تنعكس أثار هذا الإيمان القلبي على ظهر الإنسان، وإذا كان في ظهر الإنسان قدر من الخلل فالخلل الأصل فيه الناشئ من ظهر الإنسان ما هو الخلل لما في قلبه. مري واضح هذا التصور؟ فهذا لازم تضع في كفه. لكن الآن لما يطرح سؤال آخر، طيب ما هو المناط المكفر إذا وقع الإنسان في الكفر الظاهر؟ إذا وقع الإنسان في الكفر الظاهر ما هو المناط المكفر؟ هل لقيام المعنى المكفر في الباطن ولا لظهور الكفر في الظاهر؟ يعني إذا أتى إنسان وأهان المصحف ما هو مناط الكفر في هذه الحالة؟ هل مناط الكفر هو كفر الباطن ولا مناط الكفر هو الفعل الظاهر؟ الفعل الظاهر. يعني الشارع أن مرتب حكم التكفير في هذه الحالة على الفعل الظاهر. نعم أنا أعتقد أن فيه تلازم موجود، جيد، لكن مناط التكفير في هذه الحالة ليس عائدا إلى الاعتقاد الباطن، وإنما مناط التكفير هو على الفعل الظاهر. يعني إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع عن هذا الإنسان اللي وقع الفعل الظاهر كفرا فأوقع عليه حكم التكفير. أنا أثناء إيقاعي حكم التكفير عليه مستحضر نعم إنما نشأ الإشكال والاضطراب في الظاهر من الباطن، لكن الإشكالية أن مناط التكفير هو اللي يميز بين حالة الإرجاء وبين حالة تصور أهل السنة. يعني مثلا لما يأتي مثلا، يعني حتى نوضح الفارق بين التصورين، لما يأتي مثلا أبو حامد الغزالي ويتحدث عن قضية السجود للصنم فيقول نحن في حكم الظاهر نكفره، ليش؟ لأن الشارع رتب حكم الكفر على هذا الفعل الظاهر، وإن كان مع ذلك قد يكون مؤمنا كامل الإيمان عند الله عز وجل. طبعا لازم تستحضر لما تذكر هذا التمثيل أن نحن لا نتحدث عن صورة من قامت به مثلا من انتفع عنه شرط من شروط التكفير أو قام به مانع من منع التكفير، ما نتكلم عن الصورة هذه. يعني ما نتكلم عن إنسان سجد للصنم وقد يكون مؤمنا في الباطن إذا كان ذلك واقعا خطأ، على سبيل المثال قصد يتخذ سترة ما درى الرجال الذي طلع قدام الصنم، على سبيل المثال، أو وقع فيه مكرها، على سبيل المثال، جيد، أو متأولا أو جاهلا. يعني هذه اعتبارات. لا، لو قدر إنسان عالم زين قاصد مختار، هذه كلها يعني عالم ضد الجهل، قاصد ضد الخطأ، مختار ضد الإكراه والإجبار، وغير متأول. جيد، عرفنا هذه. هل يلزم من ذلك ضرورة أن يكون كافر الباطن ولا لا؟ جيد، يلزم من ذلك أن يكون كافر الباطن إذا فعله. المقابل يقول لك إيش؟ الفعل الظاهر دال على كفر الباطن. جيد، دقوا في العبارة، لما تقول دال على كفر الباطن الدلالة هل ممكن تتخلف ولا ممكن ما تتخلف؟ ممكن تتخلف. طيب لو جاءت مثلا إنسان معين وأهان المصحف زين ورتبت أنت حكم التكفير وجعلت مناط التكفير في هذه الحالة على الاعتقاد الباطن، لو رتبت المسألة بهذا الشكل إنما أكفره لأن فعله الظاهر دل على كفره الباطن. جيد، إنما أكفره لأن فعل الظاهر دل على كفر الباطن. طيب لو مسكت البني آدم فقال لك أنا لست كافر الباطن وأنا معظم الله عز وجل وأنا محب لرسول صلى الله عليه وسلم وأنا معظم كتاب الله عز وجل، هل إيش اللي يحصل؟ في الآن تعارض عندك ظاهران، الحين في تصريح لساني يعبر عن مكنون القلب بزعمه صح ولا لا، وعندي الفعل الظاهر. هنا بيصير حالة من حالات إيش؟ الاضطراب والارتباك في قضية الآن في إيقاع حكم التكفير أو عدمه. هناشئ الاضطراب من نقل المناط إلى مناط مختلف، أنك ما جعلت الفعل الظاهر هو المكفر، جعلت الاعتقاد الباطن هو المكفر. طيب كيف يستطيع الإنسان الاستشراف على الاعتقاد الباطن صح ولا لا؟ فأقوى درجات الاستشراف في الاعتقاد الباطن أنه يقول لك بني آدم إيش؟ بلسانه أنا كذا أو أنا كذا. لاحظت بيصير حال من حالات الارتباك. طيب نستعير نفس الملحوظات هذه نفس الإشكاليات إلى نفس المبحث اللي احنا فيه. لما نتحدث الآن أن الواقع في شرك الألوهية إنما هو ناشئ عن تقصير في تتميم وتكميل معنى الربوبية أو توحيد الربوبية، جيد، هذا المأخذ فيه من قبيل إيش؟ من قبيل التلازم، من قبيل التلازم، جيد، إن هو من جنس الكفر الظاهر المتعلق بالكفر الباطن. لكن مناط التكفير في هذه الصورة وين؟ اللي هو عبادة غير الله عز وجل. مناط التكفير أنه عبد غير الله عز وجل. ليست الإشكالية عندي في إيش؟ في أنه يعني أني أقول أن ترى فعله الظاهر دل على وقوعه في خلل في الربوبية وبالتالي هو كافر، جيد. إيش السبب اللي يؤكد الإشكالية الموجودة الآن؟ كثير يعني من الإشكاليات اللي موجودة في الكتب القضية والفرق والمذاهب أن في حالة من حالات الانتزاج ودخل العقل، فتجد على سبيل المثال أن في حالة من حالات التمازج وقعت عند كثير من الأشاعرة مع المتصوف على سبيل المثال، في امتزاج، يعني تجد الرجل متصوف أشعري، جيد، وهذا يعني منتشر بشكل كبير جدا، بل الخلطة اللي موجودة في كثير من الأحيان في الزمن اللي نعيش الآن نتحصل في نوع من أنواع العصبية المذهبية، في نوع من أنواع التصوف الطرقي، وفي تمشعر حصل يعني يقال مثلا فلان مذهبه الشافعي زين الأشعري اعتقادا الشاذلي طريقة، تحصل بالتعريفات هذه كثيرة. طيب الآن لما تنظر إلى متى ينشأ الإشكال، الآن لما ترى المقرر في الدرس العقدي الأشعري تجد أن عندهم حالة من حالات الغلو الزائد في إثبات وحدانية الله عز وجل في ربيته تبارك وتعالى، بحيث أنا أقول في قدر من الغلو في المسألة هذه، بحيث أن نفوا أن يكون ثم تفاعل في هذا الكون حقيقة إن الله سبحانه وتعالى، ولذا سلبوا أصل الأسباب كلها التأثير. يعني الأشعري لا يقدر تحرق، من الذي يحرق؟ الله عز وجل. الحجر لا يكسر الزجاج، زين، من الذي يكسره؟ الله عز وجل. طيب ولذا سلب من التعبيرات الموجودة عندهم في مباحث القضاء والقدر أنه يقول لك الزجاج انكسر إيش؟ عند الحجر لا بالحجر، انكسر عند الحجر، يعني عند اللحظة هذه قدر الله عز وجل حكم الانكسار، وإلا ليس ثمة تأثير حقيقي للحجر في كسر الزجاج، ليس ثمة تأثير للنار في إحراق الورقة. ولذا مصحح عندهم تقول إيش؟ إن انكسر واحترقت الورقة عند النار لا بالنار. بل حتى تنتقل إلى المباحث العلمية تجد مثلا إفادة الحين الخبر المتواتر هل يفيد العلم ولا ما يفيد العلم؟ بناء على سلب الأسباب وتأثيرها قالوا إيش؟ المتواتر لا يفيد العلم، ليس له أثر في إفادة العلم، وإنما يستفاد العلم إيش؟ عند المتواتر، عند المتواتر يستفاد العلم، وهي نظرية الكسب المشهورة أن يكسب القضية هذه الله عز وجل يكسبها، وهي نظرية فيها اضطراب شديد أصلا وفهم حتى داخل الدوائر الأشعرية، بحيث أن بعضهم أصلا عبر عنها بشكل صريح. مثلا الرازي يقول أن حقيقة مذهبنا في هذه القضية أن الإنسان مجبور في صورة مختار، وفي هذه المسائل طبعا تناقص لاحقا. اللي قصدته بذكر الأمثلة هذه لما تنظر إلى هذه التطبيقات العقدية عند الأشاعرة، زين، ما هو طبيعة المعتقد اللي سيتبنونه في توحيد الربوبية؟ إيش طبيعة توحيد الربوبية عندهم؟ في إشكال موجود في اعتقاد وحدانية الله عز وجل في أفعاله سبحانه وتعالى؟ ليس عندهم إشكال في هذه القضية، بل اللي ذكرت أن عندهم قدر زائد، لأن حتى الحين سلبوا المخلوقين كل ما يتصور منهم أفعال وجعلوا الفعل لله عز وجل وحده، ولذا تجد مثلا أنهم يحكمون بشرك الربوبية على من اعتقد إيش؟ تأثير الأسباب في المسببات، وفي يعني في تفاصيل موجودة داخل المدرسة الأشعرية. لكن لاحظوا هذه الواجهة الأشعرية اللي قدم لك إياها. طيب هذه الواجهة الأشعرية خلنا نستحضر هذا الأشعري لما يلبس إن صح التعبير قبعة أو عمة المتصوف، زيد، إيش اللي يحصل منه؟ إنه يدعو غير الله عز وجل، يطوف بالقبور على سبيل المثال، يذبح لغير الله عز وجل، ينذر لغير الله عز وجل. طيب زاوج الآن بين معتقده الأشعري وبين ممارساته وأفعاله الحاصلة، إيش اللي سيحصل عندك؟ بيحصل نوع من أنواع التناقض. يعني بيجيك واحد بيستشكل يقول لك معناته لا أستطيع الحكم عليه بإيش؟ بالشرك الألوهية، لأن إيش؟ لأنه يقرر في درسه العقلي توحيد الربوبية تبارك وتعالى، بل عنده زي ما ذكرت قدر زائد أصل مبالغ الغلو في القضية هذه. جيد؟ مري واضح التمثيل والاضطراب والإشكال. وبالتالي يعني إذا كنت تقرر المعتقد الأشعري في أطروحاتك وكتبك، سيصعب على من يتمنى وجهة النظر هذه الحكم عليه بإيش؟ بالشرك والكفر. والإشكالية أن هذا ما يقرره كثير منهم، هذا جزء من الإشكالية القائمة الموجودة، هذا جزء من الإشكالية القائمة الموجودة. طبعا هذا الكلام ما يرجع بالإشكال على تصورنا للقضية هذه. طيب إذا أوردنا حين هذا التمثيل، الحين الأشاعرة موحدين لله عز وجل تمام التوحيد في الربوبية، بل عندهم تجاوز وقدر زائد وغلو في سلب المخلوقين كل تأثير. جيد؟ ويدعون غير الله سبحانه وتعالى. طيب كيف تدعي أو كيف يدعي بعض علماء السنة أن ثمة تلازم بين الربوبية وإشكال الربوبية وأثر في إنكاسها سلبا على توحيد الألوهية؟ يعني ما قررنا قبل قليل أن كل شرك في الألوهية إنما هو ناشئ من تقصير في مقام توحيد الربوبية. طيب كيف ممكن يعني نجمع بين القضيتين؟ إيش ممكن يقال؟ هذا جانب. لأن اللي أقصد الحين إحنا قررنا أن الخلل الواقع في توحيد الألوهية ناشئ عن خلل واقع في توحيد الربوبية. طيب جبت كان تصور عقدي مذهب موجود قائم حقيقي، زين عنده قدر من التكميل والتتميم والغلو والمبالغة في إقرار توحيد الربوبية، صح ولا لا؟ ومع ذلك يعني على الأقل خلنا نتفق، صح ولا لا، أن هذا الشخص المعين اللي يتبنى هذه الرؤية العقدية إذا طاف بقبر أو إذا دعا غير الله سبحانه وتعالى أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله عز وجل، عندنا جميعا واقع في شرك الألوهية ولا لا؟ واقع في شرك الألوهية. طيب يجي السؤال، طيب كيف تدعي أنه واقع في شرك الألوهية وتزعم أن كل شرك في الألوهية ناشئ عن خلل في تصور الربوبية، وهذا الشخص ما عنده خلل في تصور الربوبية؟ من واضح الإشكال؟ وخلل، بس أنه خلل يعني مفروض يعني أنه أبعد، عنده زيادة يعني. يا هذا يعني حتى تعبير الأدق ذكرته يمكن اللي هو تقصير يعني، ما هو مقصود زيادة. تصور في إيش؟ إيه، بس هو اللي قاعد أطرح إنه هو عنده تصور في الربوبية 100%، صح ولا لا؟ بس مو 100%، بس عنده 110%. لاحظت الإشكال؟ يعني هو خلل، نعم، حتى نضبط العبارة، لكن وجه الخلل ليس التقصير. يعني مو بالآن إن مثل المعتزلة، الحين المعتزلة هل عندهم خلل في تصور توحيد الربوبية؟ عندهم خلل، خللهم جنس التقصير، لأن يعتقدون ثمة خالق غير الله عز وجل، إن العبد يخلق أفعال نفسه، وبالتالي هل هي مخلوقة لله عز وجل غير مخلوقة؟ متقدم القدرية جعلوا أصلا الأفعال خارج عن علم الله سبحانه وتعالى، أفعال المخلوقات، إن الله عز وجل لا يعلم بالأمور قبل وقوعها. تفضل. ماشي، بس إيش كيف التعبير عنه؟ هو كلام، ها يعني كلام جيد. هو لا، أنا ما أتكلم الحين، أنا أتكلم تصورنا نحن الحين. يعني خلنا، أنا لا أستشكل كثيرا، ما أستشكل فكرة أن الخلل الواقع في توحيد الألوهية ناشئ عن خلل في توحيد الربوبية. جيد، ما هذا ليس محل الاستشكال عندي. طيب إيش اللي الآن أحد الإرادات الممكنة؟ يقال لك إن أنا عندي طائفة من المسلمين ما عندهم إشكالية، يعني خلنا نقول من جهة التقصير في توحيد الربوبية، ومع ذلك يقعون فيما تسميه أنت شرك ألوهية. طيب كيف صار عندهم شرك ألوهية وما عندهم إشكالية في توحيد الربوبية؟ هنا منازعة إيش؟ أيوة. لا الحين يعني الحين الأشعري، خلنا نأخذه كذا، الأشعري لما يعبد غير الله يعني يدعو غير الله عز وجل، بالذات في قبعة الصوفية، ولا ليس المقصود أن الأشاعرة كلهم يجوزون، بالعكس في حتى عبارات واقتباسات موجودة الماتريدية وأشاعر لا يتبنون هذا الصور العقدي، لكن حتى بس تتضح المسألة أن هذا النموذج، أن عندي متصوف أشعري لما يلبس العمامة الأشعرية، جيد، فهو موحد لعز وجل الربوبية. لما يلبس العمة المتصوفة يقع في شرك الألوهية. طيب الحين الإشكالية الموجودة إن كيف يدعي أن ثمة حالة من حالة التلازم؟ هل يبطل هذا المبدأ اللي أو الرؤية اللي طرحناها قبل قليل أن كل خلل واقع في شرك الألوهية ناشئ عن خلل إن في حالة تلازم، ولا متصور أن الإنسان يكون مشركا في توحيد الألوهية مع عدم وقوع قدر من التقصير في توحيد الربوبية؟ طبعا كيف؟ جيد، هذا أقرب إجابة، يعني هو إجابة قريبة جدا. هي قطعا في إشكال في الفهم، لكن الكلام الأخ يعني يباله بس تكية كذا، ولا هو صحيح الكلام اللي هو الإشكالية في التطبيق وليس في النظرية. طيب إيش الإيحاء بالكلام هذا؟ نعم أيوة هو قطعا بغض النظر، لكن احنا ندعيه زي ذكرنا مسائل الكفر الآن والإيمان. لما يهين الإنسان المصحف سأكفره بغض النظر عن اعتقاد الباطل، لكن لما يهين المصحف أنا أدري زين أنا ترى لم يهين المصحف إلا القيام مع المكفر في قلبه. جيد، أنا مستحيل أن هذا معظم لله عز وجل التعظيم اللائق به سبحانه وتعالى، حصل خلل. يعني عندنا الحين مثلا الكلمة التوحيد لها شروط، صح ولا لا؟ لها شروط، ليس كل نطق بكلمة التوحيد يكون مسلم، لابد أن تتوافق في الشروط. عامة هذه الشروط معاني ظاهرة ولا معاني باطنة؟ العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب، هذه معاني قلبية، صح ولا لا؟ طيب إذا وقع الإنسان في تقصير يتعلق بكلمة التوحيد في الفعل الظاهر، فإنما هو في الحقيقة ناشئ عن خلل في أحد هذه المعاني القلبية. جيد، هذا المعنى التلازم. لكن مناط التكفير ذكرنا ليس الخلل الواقع في الباطن، مناط التكفير هو الفعل الظاهر، هو الفعل الظاهر مرتب عليه الحكم مع اعتقاد التلازم القائم. لكن خلني أقربه لتكه اللي كنت أتطلبها، اللي هو مثل ما ذكر الأخ أن في خلل حصل في التطبيق والممارسة ليس في التنظير، وهو يعبر، خلنا نعبر بالعبارة دق عن القضية، هذه نوع من أنواع التناقض، نوع من أنواع التناقض. جيد، يعني التوصيف اللي ذكرته قبل قليل هو مقصود، أنه ينزع العمة الأشعرية ثم يلبس العمة المتصوفة، لما يصير لابس العمة هذه يصير في يقع في تناقضات. يعني خلنا نعبر، والأشاعرة بالمناسبة ملأ مذهبهم بهذه المتناقضات. يعني تجد مثلا عندنا من أمة الأشاعرة أصوليين، بالكثير من المصنفات الأصولية المركزية هي كتب مؤلفة من خلال أشعرية. جيد، لما يلبس الحين الأشعري قبعته الكلامية والعقدية، ما الذي يقرر مثلا في حكمة الله تبارك وتعالى؟ حكمة الله سبحانه وتعالى، هل الله متصف بالحكمة؟ يقول لك الله عز وجل منزع عن الحكمة. ليش منزع عن الحكمة؟ لأن اللي يفعل لحكمة إنما يفعل لغرض، يفعل لغرض، والله عز وجل منزع عن الأغراض سبحانه وتعالى. جيد، فمعناته الله عز وجل إنما يحكم ويفعل بمشيئته المحضة من غير حكمة. جيد، واللي رتبوا على هالقضية هذه إنه يجوز أن يأمر الله عز وجل بالزنا، يجوز أن يأمر الله بالقتل الأنفس، زين، يجوز أن يعذب الله عز وجل أحبابه، كل هذه عندنا إشكاليات ناشئة من إيش؟ من قضية حكمة الله تبارك وتعالى. طيب هم يصرحون بتجويز مثل هذه الممارسات. طيب لما يلبس الحين العمامة، أنا أستخدم عمامة، يلبس الرشماغ، طيب اسمه الرشماغ الأصولي، إيش اللي يحصل؟ إيش اللي يحصل؟ يسلم عن مقاصد الشريعة وحكم الشريعة وعلل الشريعة، وأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى معقول المعنى على جهة التفصيل وغير معقول المعنى على جهة التفصيل. طيب لو كان الحين السجلة بالمذهب الأشعري داخل المدونة الأصولية، كان مفترض يقول إن ما في كل الأحكام الشرعية إيش غير معقولة المعنى جهة التفصيل. ليش؟ لأنها ما يقدر الإنسان يستبصر من خلال الحكمة. طيب كيف يعني إيش معنى معقول المعنى جهة التفصيل؟ معقول المعنى أن مدرك الإنسان وجه الحكمة الموجود فيها، صح ولا لا؟ يدرك الإنسان وجه الحكمة الموجودة فيها. طيب لما أطرح لكم السؤال، طيب كيف تفسر لي الظاهرة هذه؟ كيف تفسر لي ظاهرة أن يجيك واحد يقدر في درسه العقدي معنى نفي الحكمة، تنزيه الله عز وجل عن الأغراض، ويأتي في المدونة الأصولية ويقرر حكمة الله سبحانه وتعالى؟ كيف تفسر الظاهرة هذه؟ بالتناقض، أنه متناقض، الرجال متناقض. حتى أقرب المجال العقدي تجد كثير من الأشاعرة في جهة تنزيه الله عز وجل عندهم إيش قدر من الزيادة في تنزيه الله عز وجل، أوقعهم في تعطيله سبحانه وتعالى، عنده مثل مصفاته سبحانه وتعالى. جيد، وتجد أن في مناسبات معينة لما يلبس العمامة المتصوفة تجد يطلق إطلاقات في حق الله عز وجل موحية أو موهمة بوحدة الوجود. طيب كيف تفسر الظاهرة هذه؟ لاحظتوا الإشكال؟ وموجود يعني موجودة النقولات عن بعض أئمة الأشعرية، ما تجد في المدونة العقدية يقرر معنى معين في تنزيه الله عز وجل، ثم إذا أتى في مناسبة معينة يطلق إطلاقات معينة في حق الله عز وجل هي أقرب لوحة الوجود. يعني ليس فقط تشبيه المخلوقات بالخالق والمخلوق بالخالق بالمخلوقات، لا، أبلغ من ذلك، جعل حالة من حالة مطابقة بين الخالق والمخلوق. طيب كيف تفسر القضية هذه؟ بل كنت أقرأ في كتاب قريبا لأحد الشيعة، ظهر عنوان أفي الله الشك، يناقش مسألة الحاد وكذا. من المفاجآت بالنسبة لي أن مع تبنيه الرؤية الاعتزالية في المجال العقدي وكذا، إلا أن في مقررات موجودة في مضامين الكتاب ما يوهم أو يوحي بوحدة الوجود. فتلاحظ الحين، طيب كيف تفسر الظاهرة هذه؟ تفسرها في تقييم وتقديري من خلال عملية التناقض. وأعتقد أن هذا بحث ممتع، اللي هو قضية تجميع التناقضات العقدية الموجودة. يعني كيف يختلف التقرير العلمي والعقدي من فن إلى فن، من فن إلى فن. وبالتالي لا أستشكل كثيرا المعنى اللي ذكرته قبل قليل، أنهم قد يكون عندهم قدر من الزيادة في إقرار توحيد الربوبية سبحانه وتعالى بحيث سلبوا الأسباب تأثيرها، ثم إذا أتوا إلى مقام مثلا التقرير الألوهية ودعاء غير الله عز وجل كذا، حصل عندهم حالة من حالة الانسفاك والالتباس. التفسير الأقرب بالنسبة لي ليس إبطال التصور العقدي الأول، وإنما الإرادة اللي أورده، اللي هو قضية أن هذا نوع من ألوان التناقض العقدي. هذا يعني يمكن بعض الإشارات. في قضية ثانية لكن أظن نرجع الكلام فيها يعني مفصلا في درس في دروس قادمة، اللي هو قضية الأحد. أنا ذكرت إرادين، وذكرت الإرادة الأول اللي ذكره الزملاء قبل قليل، اللي هو قضية أن في حالة من حالة التلازم موجود. فإيش الفرق بين هذا التصور وبين التصور الذي يطرحونه؟ ما هو الفرق بين التصورين؟ الفرق بين التصورين أنهم جعلوا مناط التكفير في شرك الألوهية معلق على الإخلال بتوحيد الربوبية. نحن جعلنا مناط التكفير في شرك الألوهية هو شرك الألوهية، مع اعتقادنا أنه ناشئ عن خلل في توحيد الربوبية. هذا الفارق بين الرجلين. الإشكال الثاني، وهو يحتاج إلى إلى إلى نقاش أكثر تفصيلا واستجلاب النقول الموضح لهذه المسألة، اللي هو التقرير العقدي المتداول في كثير من الطروحات السنية السلفية، أن مشرك العرب كانوا يوحدون الله عز وجل في ربوبيته تبارك وتعالى. جيد، أنهم يوحدون في ربوبيته، ويعني ولذا فإنما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم الرسل لتوحيد الله عز وجل إفراده بالألوهية. يعني من المقررات اللي تذكر في كثير من دروس التوحيد وغيرها أن دعوة الأنبياء والمرسلين هو لإقرار توحيد الألوهية، وأن العرب في جاهلية لم يكن عندهم إشكال في توحيد الربوبية. هذا معنى يسرب أحيانا خطأ في بعض الدروس العقدية، جيد، فيروح يبرز لك الطرف المقابل أن من قال لك أن العرب ترى كان عندهم إشكاليات في توحيد الربوبية، عنده مشكاليات في توحيد الربوبية وتصور انفراد الله عز وجل بالضر والنفع سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، فدعوة أن هم كانوا مكملين لمقام توحيد الربوبية وأن الإشكالية نشأت عن توحيد الألوهية، زين، هذا تصور مغلوط. يعني هم اللي يحاولون ينقضون الكلام يقولون في فرق بين المسلم وبين الكافر. الكافر لما أشرك في الألوهية فهو إيش؟ واقع في مشكلات في شرك الربوبية، جيد، بخلاف المسلم الذي وحد الله عز وجل، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو إيش؟ إذا كمل وسلم من في مقام الربوبية فلا يصح أن يقال أنه وقع في شرك الألوهية. من الواضح التصور، يعني خلاصة الإشكال والإرادة اللي يورد أن أنتم تقررون في دروسكم العقدية أن مشرك العرب لم يكن عندهم إشكالية في توحيد الربوبية، وأن مبعثة الأنبياء من أجل إقرار توحيد الألوهية. جيد، طيب سينقض كلامكم إذا كان العرب واقعين في شرك الألوهية بسبب وقوعهم في شرك الربوبية، وأن هذا التصور اللي قاعد تقدمونه تصور مجمل وتصور مبهم وتصور مشكل على الواقع، وأن حقيقة عندهم إشكاليات في الربوبية. فكيف يقاس المسلم الذي يوحد الله عز وجل ولا يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق وحده والرازق وحده، هذه المعاني كيف يلصق هذا ويتهم بأنه واقع في مواقع فيه العرب في جاهليته؟ جيد، يعني لاحظ حين الطريقة السنية السلفية المعتادة أن يقال أن الذي يدعو غير الله عز وجل حاله من حال مين؟ أبو جهل وأبو لهب وحال مشرك العرب. زين، أن إذا أنت تدعو الآن البدوي ليشفع لك عند الله عز وجل، جيد، فترى أبو جهل وأبو لهاب كان إنما نعبدهم إيش ليقربون إلى الله زلفا، لاحظوا هذا المطابقة. وين الحين محاولة ممارسة حالة الفرق؟ يقول لك ترى أبو لهب زين وأبو جهل لما يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفا، إيش السبب؟ لأنهم كانوا يعتقدون فيها الربوبية. فما هو الدليل على أن هؤلاء المسلمين اللي وقعوا في هذه المظاهر اللي تسميها شركية وقعوا في هذه الإشكالية؟ هذه مسألة يعني تحتاج الكلام أكثر تفصيلا، نرجع الكلام فيها تفصيلا في الدرس القادم. يعني هو الإجمال حتى يعني ما أخذ المقام، هو الإجمال الجواب على هذه الفكرة أن مبدأ وأصل توحيد الربوبية هل كان مستقر عندهم الغير مستقر؟ كان مستقر يعني القضية العقدية المركزية المتعلقة بتوحيد الله عز وجل في ربوبية، اعتقاد أن الله عز وجل هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، هو الرازق وحده سبحانه وتعالى، هذه المعاني كان متحقق عند كفار العرب، كان متحقق عند كفار العرب، والدلائل الشرعية الدالة على هذا الأصل متعدد وكثير جدا. بعضها من جهة تذكير الله عز وجل بما يعتقدون يعني إذا كنتم توحدون في ربوبيتي فوحدون في ألوهيتي، هذا كثير الدلائل الشرعية الدالة على هذا المعنى، ممكن نعرض بعضها يعني باختصار. والمعنى الآخر أنه كان يستخرج هذا الاعتراف منهم لما يقول ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. طيب هذه الآيات وموحية بأن في حال من حالات توحيد الله عز وجل في ربيته تبارك وتعالى قائم وموجود عندهم، وبنذكر بعد قليل بعض الأدلة يعني السريعة الدالة على هذا المعنى. لكن هذا الكلام هل يدل على أن ما كان يقع عندهم أي نوع من أنواع الخلل في توحيد الربوبية؟ لا، كان يقعون في إشكاليات متعلقة بتوحيد الربوبية، كانوا يعتقدون أحيانا الظرف والنفع في غير الله تبارك وتعالى، ومتعددة وكثيرة جدا الدلائل في القرآن الكريم وفي حتى في حديث سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما لما لما لما أمطر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أما علمتم ما أخبر ربكم سبحانه وتعالى آنفا، قال يعني قال يعني كان في الحديث القدسي قال أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فمؤمن بي كافر بالكوكب، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فمؤمن كذا بالنوء كافر بي. طيب الآن هذا الحديث يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع في نوع من أنواع الكفر والشرك، جيد، ما هو توصيف هذا الشرك اللي وقع؟ شرك في إيش؟ شرك في الربوبية. فمتصور أنه يقع يعني من عرب الجاهلية، يعني الكثير المظاهر الشرك، اعتقاد الطيرة على سبيل المثال، هذا من إيش؟ هذا خلل وإشراك في مجال الربوبية. وكثير يعني تلاحظ الحين يعني كانوا يعظمون الأوثان والأصنام على سبيل المثال، وأحيانا لما يأتي مثلا خالد بن وليد ويريد أنه يهدم أحد الأصنام، إيش يصير ردة فعل المشركين؟ يستشعرون إيه الخوف، يستشعرون أنه ممكن إيش؟ ممكن يضره. وتجد مثلا في الحديث مثلا من الأحاديث الطريفة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء يهدم أحد الأصنام مثل عليهم دور أنه كأنه صرع، ففرحوا المشركين أنه صرعت الآلهة، ثم قام يضحك رضي الله عنه وأرضاه وراح أكمل المهمة في هدم الصنم. فالشاهد هذه مثال يعني الأنسب فيها أن تناقش بشكل أكثر دقة وأكثر علمية، والتبيين من كلام أهل العلم، لأن الإشكالية اللي حصلت الآن تهم الخطاب السلفي وبالسذاجة وبالسطحية في ما يتعلق بهذه المسألة، وبعضهم لما اكتشف يعني لما وقع على هذا الأمر كأنه اكتشف مكتشف، يعني بعضهم كأنه يقول لك أنا قرأت الكتاب والسنة وكذا فاكتشفت أن عرب الجاهلية كانوا واقعين في إشكاليات في الربوبية، وأن الأمر لم يكن كما غرد بنا من خلال الخطاب السلفي، وهذا أنهم كانوا موحدين للعز بالربوبية وغير معاني. جيد، أنا بجيب لكم بالأدلة والبراهين الواضحة تماما أن العالم اللي أطلق هذا الإطلاق أراد به معنى معين، وأن ذات العالم يطلق إطلاقات تدل بشكل واضح بشكل صريح أن ثمة خلل وإشكاليات متعلقة بتوحيد الربوبية. يعني مريت على عدة نقولات، يعني مثلا في ابن تيمية في كثير من كتبه في شرح الأصفهانية بدي باقتباسها تدل على هذه المسألة بالله عز وجل. المسألة اللي كنت يعني وأرجو أن يكون اتضح الكلام، وكل ما سبق يعني فيه قدر من الخروج عن غرض الدرس الأساسي اليوم، لكن في صميم المسألة يعني حتى يترتب في ذهنياتكم أشبه الفهرس للدرس هذا والدروس القادمة. اللي نريد الآن معالجته فقط الآن في هذه المرحلة هو بيان مفهوم التوحيد وأن التوحيد منقسم إلى مكونات معينة، توحيد الربوبية وألوهية وأسماء وصفات، جيد، ومناقشة المعترضين على هذه القسمة، هذه المبحث الأول اليوم، جيد. ثم بعد ذلك سنشرع في الحديث عن أدلة وجود الله عز وجل باعتبارها أصلا مقدمة ينبغي التأسيس عليه فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ويمكن بعض الزملاء يعرفون اهتمام بقضية الإلحاد وكذا، أرى أحد مجالات التطوير مهمة في الدرس العقدي اليوم الحديث عن هذه القضية. هذه القضية كانت تتجاوز في الدرس العقدي باعتبار فطريتها وباعتبار عدم وجود الإشكال، الآن طرأ حالة من حالة الإشكال المتعلق بهذه القضية، فينبغي أن يقدم بها قبل الخوض تفصيلا في مقامة التوحيد. بعد ذلك نتكلم عن مقام توحيد الربوبية، مفهوم هذا التوحيد، أجناس التوحيد الداخلة فيه، واقع مشركي العرب في هذه القضية، كل المسائل ذكرنا، توحيد الألوهية ما يتعلق بهذه المسألة، توحيد الأسماء والصفات، يصير المناقشة. هذا أشبه الفارس بإذن الله عز وجل اللي نريد مناقشة الدروس القادمة. تكميلا للمعنى اللي نريد معالجة اليوم وما سبق يخدم هذه القضية بشكل واضح، أن المقصود اليوم هو تبيين أن ثمة مقامات لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فمن مقامات توحيد سبحانه وتعالى في ربوبيته، توحيد سبحانه وتعالى في ألوهيته، توحيد في أسماء وصفات سبحانه وتعالى. بينا الاعتراضات المتعلقة بهذه القضية، فالاعتراض اللي فصلنا فيه الكلام هو دعوة عدم الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأن ليس ثمة داعي للتفريق بين المقامين لأنه ليس مفرقا في الخارج، جيد. وناقشنا هذه المسألة وبعض بعد قليل بعد يعني بعض الإشكاليات المتعلقة بهذه المسألة، أو يعني نذكرها الآن. كنت الإرادة الثانية اللي هو قضية البدعية والإحداث، اللي محاولة النزع إشكالية البدعية والإحداث من جهة إيش؟ من جهة يعني ذكر بعض النقول الدالة على تقدم هذا التقسيم على سنة العلم قبل من يدعى وينسب إليه هذا الإحداث اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب من الأدلة يعني الدالة على تقسيم التوحيد، تقسيم التوحيد إلى أنواع وإلى أقسام، إلى أنواع وإلى أقسام، العدة دلائل. الدلالة الأولى النصوص الشرعية الكثيرة التي دلت على أن من حكم الله عليهم بالشرك كان عندهم نوع إيمان، في دلائل شرعية متنوعة وكثيرة جدا تدل على أن الله عز وجل وصف المشركين بالشرك مع قيام معنى معاني الإيمان في قلوبهم، جيد. وذلك المعنى لما يفتش الإنسان عنه سيكتشف أن ذلك المعنى اللي قام بقلوبهم إنما هو ناشئ عن إيش؟ اللي هو اعتقاد وحدانية الله عز وجل في ربيته تبارك وتعالى. لما يقول الله عز وجل مثلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فتلاحظ حين فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا في أي مجال؟ أندادا في الألوهية، وأنتم تعلمون، تعلمون إيش؟ أن الله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى وحده، جيد. القضية الثانية أو الدلالة الثانية على التقسيم اللي هي الإشارات المتنوعة والكثيرة جدا الواردة على لسنة السلف في التعبير عن المقامين، في التعبير عن مقام الألوهية ومقام الربوبية، والعبارات الحقيقة متنوعة وكثيرة بشكل كبير جدا. يعني خلني أذكر يعني بعض الأمثلة، مثلا عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما فسر قول الله عز وجل مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تأملوا ترى في دلالة الآية واضحة في تقرير المعنى المريد، يعني يقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا، حققوا العبادة لربكم الذي خلقكم. الآن لما يخبر الله عز وجل بهذه الإخبارات، هل يريد الله عز وجل تأسيس معنى ما كان مستحضر عند المشركين قبل هذه اللحظة، يعني يريد تنبيههم إلى معتقدات معينة هم لم يكونوا يعتقدونها، ولا يريد أن ينبههم إلى هذه المعتقدات ليستخرج منهم عبادته سبحانه وتعالى وحده؟ يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، عملية مشرك العرب ترى كانوا يقرون أن هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى وحده، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية طبعا وغيرها من نظائر تدل على معنى في غاية الأهمية، أن هذا القدر من توحيد الربوبية ينبغي أن يكون مفضيا إلى توحيده سبحانه وتعالى في ألوهيته. طيب هل يشترط حتى يوحد الإنسان الله عز وجل في ألوهيته أن ما يقع في أدنى صورة من صور الخلل والخطأ في توحيد الربوبية؟ نعم، لكن أصول الربية الكبرى اعتقاد خالقية الله عز وجل وحده، اعتقاد أن الله عز وجل هو الرازق سبحانه وتعالى وحده، اعتقاد أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، هو الذي مثل ما أخبر الله عز وجل جعل الأرض فراشا، كل هذه المعتقدات ترى كانوا يعتقدونها أهل الجاهلية. فالإلزام، وجه الإلزام أن يقال إيش؟ أن إذا كنتم تعتقدون هذه المعتقدات فإلزمكم توحدوا سبحانه وتعالى في الربية. طبعا ممكن لو أورد الإرادة الآتي أن مشرك العرب عندهم قدر من الخلل والتقصير في مناخ متعلق بتوحيد الربوبية، الإشكال اللي يطرأ أن الإلزام الرباني للمشركين إيش اللي يحصل فيه؟ سيكون منقوضا، يعني بيصير ليس ثمة وجه الإلزام، ليس ثمة وجه الإلزام بمثل هذه الأمور، لأن يعني الله عز وجل يقول لهم أنتم تعتقدون هذه الأمور، كأنه يقول فهذه الأمور كافية في دلالتكم على توحيدي سبحانه وتعالى في ألوهيته تبارك وتعالى. مثلا وتأمل في الآية آخرة لما رتب هذه الأمور قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، واضحة. قال عكرمة يقول نهاهم الله تعالى، وتأملوا في كلام عكرمة ومنتشر هذا في تقريرات السلف بشكل كبير جدا، يقول مثلا عكرمة نهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئا وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا له ندا وعدلا في الطاعة، فقال كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكم وملك إياكم ونعمة التي أنعمتها عليكم، فكذلك فأفردوا لي الطاعة وأخلصوا لي العبادة ولا تجعلوا لي شريكا وندا من خلقي، فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم مني. ما واضح الدلالة، واضح يعني التصور عكرمة لهذه القضية، كما لا شريك لي، كما تعلمون أنه لا شريك لي في كذا وكذا وكذا وكذا، فأفردوني بالمقام الآخر. هذا النقل وغيره من النقول المتكاثرة والكثيرة. مثلا عن عكرمة أيضا يقول لما فسر قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال عكرمة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، وهم يعبدون غيره. فتلاحظ واضح عند السلف، ومثل هذا التفسير نقل عن ابن عباس، واضح عند السلف أن مستحضرين ثمة مقامين في علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، المقام الأول مقام الربوبية، المقام الثاني مقام الألوهية، ومستحضرين أن ممكن الإنسان يكون موحدا في مقام الربوبية وواقعا في إشكالية تتعلق بتوحيد الألوهية. جيد، يقول ولا سألتهم من خلقهم ليقولون الله فذلك إيمانهم، أن عندهم إيمان وهم يعبدون غيره. يعني مثلا من العبارات اللي فيها الإشارة إلى المقامين، وممكن ترتب العبارات الموجودة عند العلماء في هذا المجال إلى نوعين أو ثلاثة أنواع. النوع الأول الإشارة المطلقة، النوع الثاني الإشارة القريبة من التقسيم، والعبارة الثالثة التقسيم الصريح. مثلا من الإشارات، مثلا لو جاك واحد وقال لك في كلام عكرمة تقسيم للتوحيد، هو فيه إشارة إلى أنواع التوحيد، هذا ليس هو الإشكال، بل نحن نزعم أن هذه الإشارة واردة أصلا في القرآن الكريم، واردة في القرآن الكريم، واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واردة في سنة السلف بشكل متواتر. لكن خلنا نرتبها كمقام إشارة دال على المقامات، لكن ما يلزم أنها عبارة صريحة أو بينة في قضية التقسيم. وفي عندنا عبارة صريحة في التقسيم، وعندنا مرحلة وسطى تقرأ العبارة تعطيك إيحاء أن في قدر من التقسيم مطلوب، وأحيانا يكون في قدر من التقصير في تناول جميع الأقسام الممكنة. يعني بذكر مثل أمثلة، يقول محمد بن نصر المروزي على سبيل المثال يقول الحمد لله الممتن على عباده المؤمنين بما دلهم عليه من معرفته وشرح صدورهم للإيمان به والإخلاص بالتوحيد لربيته وخلع كل معبود سواه. جيد، تلاحظ الحين، لاحظ يقول وشرح صدور للإيمان به والإخلاص بالتوحيد لربيته وخلع كل معبود سواه. فتلاحظ الحين لو أراد الإنسان يقول أن ترى نبه إلى المقامات، تحصل الموجودة في العبارة تنبيه إلى مقام العبودية ومقام الربوبية. مثلا يقول ابن جرير الطبري يقول فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته وأخلصوا له العبادة وأفردوا له الألوهية والربوبية بالذلة منكم له دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة. فتلاحظ قاعد ينبه على مقام الربوبية ومقام الألوهية. مثلا من العبارات المتضمنة للإشارة واللي هي أبلغ من مجرد الإشارة إلى هذه المسألة، اللي هو شارح الطحاوية عليه رحمة الله، أو صاحب الطحاوية ابن أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية، لما قال نقول في توحيد الله متأكدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. طيب خلنا يعني نتفهم التقسيم أو التنويع اللي ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي في ضوء المقرر عندنا من التقسيم الثلاثي، يقول نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، أي أنواع التوحيد؟ كيف؟ اللي هو إيش؟ إن الله واحد لا شريك له في أي مجال؟ كلها، في كلها، لا شريك له في ربيته ولا ألوهيته ولا أسماء وصفاته، هذا هو العنوان المجمل. بعدين قال ولا شيء مثله أسماء وصفاته، ولا شيء مثله أسماء وصفاته، ولا شيء يعجزه ربوبية، زين، ولا إله غيره ألوهية. ألوهية يعني لا إله، الإله أصلا مشتق من من من معنى العبادة، أله يأله فهو مألوه يعني معبود سبحانه وتعالى. مثلا أبو منصور الأزهري يقول الواحد في صفة الله تعالى له معنيان، أحدهما أنه واحد لا نظير له وليس كمثله شيء، والعرب يقول فلان واحد واحد قومه إذا لم يكن له نظير، والمعنى الثاني أنه إله واحد ورب واحد ليس له في ألوهيته وربوبيته شريك. فتلاحظ أنه قريب من التقسيم، ذكر قسم الأسماء والصفات الحالة وذكر القسم الثاني ودمج إيش القسمين الألوهية والربوبية في نوع واحد. وكثيرا كيف يعني أقدم يعني ماشي، خلنا ندخل في المسألة هذه دام ذكرت. طبعا نقل التقسيم هذا عن كثير من أهل العلم اللي هو تقسيم الصريح، يعني تقسيم الصريح لأنواع التوحيد. احنا حتى كل العبارات اللي ذكرت قبل قليل ليس المقصود بها ذكر معنى التقسيم بشكل صريح، لكن مثلا من أقدم من وقفت عليه ممن قسم هذه القسمة ابن بطة عليه رحمة الله في كتاب الإبانة، في كتاب الإبانة، وهي من كتب العقيدة المسندة المتقدمة. وكثير من علماء الحديث والسنة قسموا هذا التقسيم. يمكن ذكرت في الدرس الماضي عبارة الشيخ بكر أبو زيد لو تذكرونه، يقول الشيخ بكر يقول هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدم علماء السلف أشار إليه ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهم، وقرره ابن تيمية وقرره الزبيدي في تاج العروس وشيخ الشنقيطي وفي أضواء البيان في آخرين واستقراء تام إلى آخر الكلام. لكن من كثير متوارد، لكن ابن بطة عبارته جميلة وكالصريحة. يقول قال ابن بطة وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أصل الإيمان بالله عز وجل ثلاثة أشياء، أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباين لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، اللي هو إثبات ربانيته. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباين بذلك مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة وغيره. الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة إلى آخر الكلام. فالقسمة الكلام ابن بطة واضح تماما أن أن أن يعني أن تناول لهذا التنويع وهذا التقسيم اللي ذكرناه يعني قبل قليل. العجيب يعني خلنا أذكر لكم اقتباس اللي يدل على إشكالية المسألة عند بعضهم. الحسن السقاف في كتابه اللي ذكرناه في يمكن الدرس الماضي أشرناه له، كتاب اسمه التنديد بمن عدد التوحيد، يعني بمن قسم التوحيد الأجناس، في مقدمة الكتاب في أول كتاب شوفوا الاقتباس والعبارة وشوفوا اللمس للقسمة الثلاثية. يقول فهذا جزء لطيف ومنار منيف أثبت فيه أو أثبت فيه، يقول أثبت فيه إبطال التثليث في تقسيم التوحيد. لاحظ انتقاء العبارة التثليث في تقسيم التوحيد، واضح أنه يعني لمز يعني محاولة تسريب المسألة في تقسيم التوحيد إلى توحيد الوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات. طبعا سبحان الله من كما يقال محاسن الصدف أن الأشاعرة يقسمون كذلك، عندهم تثليث في التوحيد، يقولون توحيد الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله. الشاهد يقول توحيد الوهية حيث انتشر هذا التقسيم في هذا الزمان، وقد دعاني إلى ذلك ما رأيت من بعض من كثر التوحيد والعقائد إثبات هذا الفرق واستساغته تقليدا من غير استبصار بحقيقة الأمر والحال، خصوصا أن هذا التقسيم لا يعرف عند السلف البتة، وإنما اخترع هذا التقسيم انتشر بعد القرن السابع الهجري. فأردت التنبيه عليه لئلا يغتر بهذا التقسيم أحد من طلاب العلم، فنسأل الله تعالى لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. ويقول يعني في صفحة ثانية يقول بل إن هذا التقسيم بدعة خلفية مذمومة حدثت في القرن الثامن الهجري. تلاحظ الحين قبل شوي يقول في أي قرن؟ يقول السابع، وبعدين فجأة في أثناء الكتاب بدعة خلفية صفحة 9، يعني هذه صفحة واحد هذه صفحة بس فارق 9، أي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 800 سنة، ولم يقل بهذا التقسيم أحد من قبل، والهزم من هذا التقسيم عندما قال به هو تشبيه المؤمنين اللي يسيرون إلى آخر الكلام. فالشاهد أنه يعني في حالة من حالة التشنيع المبالغة في في في لمز التقسيم هذا بمجرد كونه محدثا وكونه بدعة، وهذا إضافة على زي ما ذكرت إشكاليتها العلمية من جهة أنه ليس مذموما التقسيم لمجرد التقسيم، لكن يذم التقسيم إذا كان تقسيم في في حد ذاته تقسيم باطلا أو رتبت أحكام شرعية باطلة على مثل هذا النوع التقسيم، وهو المسألة اللي نعالجها بري. مثلا من الشخصيات اللي قسمت هذا التقسيم مثلا الزبيدي في كتابه تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي يقول تكميل التوحيد توحيدان، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. يقول هو تكميل التوحيد تكميل يعني بيناقش مسألة، قال التوحيد توحيدان، التوحيد توحيدان، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فصاحب توحيد الربانية يشهد قيومية الرب فوق عرشه، يدبر أمر عباده وحده، فلا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محي ولا مميت ولا مدبر الأمر للمملكة ظاهر وباطن غيره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يجوز حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يعدم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها علمه وأحاطت بها قدرته ونفذ فيها مشيئته واقتضتها حكمته. وأما توحيد الإلهية فهو أن يجمع همته وقلبه وعزمه وإرادته وحركاته على أداء حقه والقيام بعبوديته. فواضح اللي هو يقول لك التوحيد توحيدا، عند توحيد ربوبية عند توحيد ألوهية. في عبارة كذلك مطولة يعني ما بنستطيع نذكرها اليوم، لعل نذكرها في الدرس القادم، للشيخ ملا علي قارئ. لكن من الأشياء الطريفة اللي وقفت عليها، هذا كتاب أحد شروح العقيدة الطحوية، تأليف شجاع الدين هبة الله بن أحمد بن معلى التركستاني الحنفي المتريدي، المتوفى سنة 733 هجري، يعني مبكر يعتبر نسبيا، ومتريدي. والكتاب فعلا مقررات العقدية من قبيل العقيدة المتوردية. لما ذكر يعني التعريف التوحيد وغيره من المعاني، قال وأما قوله في البداية المعتقد نقول في توحيد الله عز وجل أن الله واحد لا شريك له، بتوفيق الله لا شريك له، قال لا شريك له، فقد أرادوا بذلك نفي أنواع الشرك التي هي كفر، وهي الشرك في الذات، ثم الشرك في تسمية الألوهية واستحقاق العبادة، ثم الشرك في الوصف، وهذه الأنواع منفية عن الله تعالى. لاحظ إيش فعل، قال الشرك في الذات والشرك في تسمية الألوهية واستحقاق العبادة، ثم الشرك في الوصف، وهذه الأنواع منفية عن الله. فالشرك في الذات فعل المجوس، فإنهم أثبتوا للعالم صانعين، أحدهم خالق الخير والآخر خالق الشر، هذا توحيد إيش، توحيد ربوبية. وأما الشرك في الألوهية واستحقاق العبادة فهو صنيع مشرك العرب، فإنهم أشركوا مع الله تعالى ما عبدوا من الأصنام في استحقاق العبادة وتسمية الألوهية مع إقرارهم بالتوحيد في الذات والتخليق. لاحظ يعني لو قريت هذا الكلام وما قلت لكم أن هذا ما تريد مقرراته كذا، تقول أبدا هي كعقيدة سواء بسواء. على ما أخبر الله تعالى عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. وأما النوع الثالث وهو الإشراك في الصورة والجسم وسائر صفات الموحدين، فهو كقول اليهود في الباري تعالى إنه على مثال صورة البشر واستقرارها على العرش، وتابعهم على ذلك المشبهة والجعدية والمجسم والكرمية حتى وصفوه بالأعضاء والجوارح. فهذا تذكر كل الكلام واضح، هذا مو منه وفينا يعني، ومع ذلك يقر بالتقسيم هذا من غير يعني من غير إشكال. ف يعني يعني هذا يعني ما تيسر ذكره من الإشارات يعني حول الموضوع، وإلا فيه يعني تتمة متعلقة بهذه المسألة. ثم نشرع يعني كما ذكرت لكم في الدرس القادم بإذن الله عز وجل الحديث عن أدلة وجود الباري سبحانه وتعالى. طبعا زي ما ذكرت التتمة اللي باقي حتى يكون الأخوة مستحضرين المسألة، إن احنا جاوبنا عن شبهة البدعية، وتدليل على أن الأقوال المتناولة هذا الأصل متقدمة وليست حادثة. لكن كنت يعني بورد بعض الشبهات والإشكاليات اللي نطقوا بها وذكروها فيما يتعلق بانتقاد التقسيم الثنائي، يعني نصوا على اعتراضات، بعض اعتراضات مستندة على الوحي، فكنت عازم على استحضار بعض هذه المعاني والمناقشة الأوجه الإشكال المتعلق بها. لكن نرجعها للدرس القادم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.